بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب أصول الإيمان: باب ذكر الخصال التي فيها حلاوة الإيمان. ولهما عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المؤلف ما زال يواصل الأحاديث التي فيها بعد حق الله عز وجل حق رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذا الحديث كما سمعتم أن الإيمان له حلاوة وله طعم، وهذا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث كما ترون في الصحيحين. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. ثلاث خصال، من كانت هذه الثلاث خصال موجودة عنده وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، بمعنى أنك تحب الله عز وجل. لماذا تحبه؟ لأنه خلقك ورزقك، وهو الذي يحييك وهو الذي يميتك، فيجب عليك أن تحب الله عز وجل. ثم محبة الرسول عليه الصلاة والسلام الذي هو الواسطة بين المسلمين، بين الأمة وبين الله عز وجل، لأن الله عز وجل أرسله إلى هذه البشرية ليخرجها من الظلمات إلى النور كما قال تعالى في كتابه العزيز. ورسول الله صلى الله عليه وسلم رسالته رحمة للعالمين جميعا. ثم أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، يعني تحب المرء ومحبتك له تكون لله عز وجل، لا لمال ولا لجاه ولا لأي عمل يقدمه لك، إنما تحبه في الله عز وجل. والمحبة تكون للشخص المستقيم الذي يعمل الأعمال الصالحة فتحبه وتقتدي به، فينبغي المسلم أن يكون كذلك. ثم قال: وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر. كل واحد يفر من الكفر، لأنه يكره الكفر لأنه يحب أن يبتعد عن النار، يكره أن يعود في الكفر بعد إذا أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. فهذه الخصال الثلاث في هذا الحديث يحاول الإنسان أن يتمثل بها حتى يستفيد ما سمعناه من لفظ هذا الحديث ويعمل به. نسمع التعليق على هذا الحديث من الشارح. تفضل يا أخي. صلى إليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: في هذا الحديث ذكرت ثلاث خصال، من كانت فيه هذه الثلاث وجد بهن حلاوة الإيمان كما أخبر صلى الله عليه وسلم. ويفهم من هذا أن الإيمان له في الدرس. إذا كنت في المسجد فأنا في الدرس. كما أخبر صلى الله عليه وسلم. ويفهم من هذا أن الإيمان له طعم وموصوف بالحلاوة، فقد يكون المرء مسلما ولكنه لا يجد طعم حلاوة الإيمان، ولا توجد حلاوة الإيمان إلا لمن تلذذ بالعبادات وأحبها وكره المعاصي وأبغضها كما يكره أن يقذف في النار. يعني هو أعطانا الآن ما هي الأسباب التي تجعل الإنسان يحب الله عز وجل ويحب رسوله. ذكر هذا المثال، لا يجد طعم حلاوة الإيمان ولا توجد حلاوة الإيمان إلا لمن تلذذ بالعبادات وأحبها. العبادات الصلاة والصوم وقراءة القرآن يحب هذه الأشياء، إذا أحب هذه الأشياء وتكون عنده هذه الرغبة لأنه عمل بما أمر الله عز وجل وبما أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: فمن كانت فيه هذه الصفات وجد طعم حلاوة الإيمان، وقد بينها ووضحها صلى الله عليه وسلم فقال: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، يعني من النفس ومن الوالد والولد والأقارب والناس أجمعين. يعني أنت تقدم طاعة الله على كل شيء، يعني هذه المحبة، وكما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام حينما قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه ووالده ووالده والناس أجمعين. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أنت أحب إليه من كل شيء إلا من نفسي. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال له: لا، حتى أكون أحب إليك من نفسك. قال: أنت والله الآن أحب إلي من نفسي. قال: الآن يا عمر. فهذه المحبة إذا استصب بها الإنسان يتيسر له هذا الذي ذكره في هذا الحديث، وهو طعم الإيمان بأن يتلذذ بالعبادة ولا يكرهها. فينبغي المسلم أن يكون كذلك. نعم. قال حفظه الله تعالى: فلا يقدم على محبة الله جل وعلا ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم شيئا أبدا. يعني أنت عندك أعمال، وهذه الأعمال جاء وقت الصلاة، فأنت ينبغي أن تترك هذه الأعمال جميعا وتقدم الصلاة. كل عمل لله عز وجل ينبغي أن تقدمه على الأعمال الأخرى. إذا عملت ذلك تقدمه على محبة ولدك ومحبة زوجتك ومحبة مالك. إذا قدمت طاعة الله عز وجل على هذه الأشياء كلها، فعند ذلك تأتي التلذذ بهذه المحبة لله عز وجل. نعم صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: وإذا تعارض شيء مع محبة الله تعالى ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يترك ويتخلى عن هذا الشيء، فيترك الوطن والمال والولد والوالد أو أي شيء آخر من أجل محبة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. هذه الآية واضحة، الحمد لله، واضحة لكل من يقرأها. فيقول: إذا كانت هذه الأشياء تقدمها على محبة الله ورسوله فهذا هو الغلط وهذا هو الخطأ. إنما هذه كلها تقدم على محبة هذه الأشياء جميعا، على محبة المال والولد والأزواج والإخوان والأهل. مثلا هو ذكر هذا المثال: أنت في بلد لا تستطيع أن تقيم فيه شرع الله عز وجل، لا تستطيع أن تقيم الصلاة، لا تستطيع أن تقيم الأمور المطلوبة منك، فينبغي لك أن تترك هذا الوطن الذي أنت فيه وتنتقل إلى وطن آخر تتمكن فيه من العبادة الصحيحة اللي هي مطلوبة منك لله تبارك وتعالى. ويتخلى عن هذا الشيء، فيترك الوطن والمال والولد والوالد أو أي شيء آخر من أجل محبة الله، فيقدم محبة الله على محبة هذه الأشياء. نعم صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: فتقديم ما يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم على ما تحبه النفس إنما هو علامة محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وأما إن كان العكس، وذلك بتقديم ما تحبه النفس على ما يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، كان ذلك علامة من علامات الفسق. تفضل. قال حفظه الله تعالى: وفي الحديث بيان أنه ينبغي أن تكون محبة الله تعالى أولا وقبل كل شيء، وبعدها محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن كثيرا من المبتدعة لا يلهجون إلا بمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يذكرون محبة الله تعالى ولا تأتي لهم على لسان، مع أن الأصل في هذا هو محبة الله تعالى، وفي الدرجة الثانية محبة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، فقدم الله تعالى أولا ثم ذكر نفسه صلى الله عليه وسلم. يعني هو يشير إلى بعض الناس الذي تسمعه دائما يلهج بذكر الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن لا يذكر الله عز وجل إلا قليلا، فهذا لا ينبغي، وهذا ما يعمله إلا أصحاب الموالد الغارقون فيها، أصحاب الطرق الصوفية الغارقون في هذا الجانب. فينبغي للإنسان أن يكون معتدلا، أولا يبدأ بمحبة الله عز وجل، لأن الله عز وجل يعني هو الأول في التوحيد، في المحبة، في امتثال أمره عز وجل، ثم بعد ذلك امتثال أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا يتم إيمان المسلم إلا أن يحب الرسول عليه الصلاة والسلام أكثر من ماله ونفسه وولده، فإذا توفر فيه ذلك إذن هذه المحبة الصحيحة. فالمحبة الصحيحة هي المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام، إذا كنت تحبه أمرك بأمر فعليك أن تؤدي ما أمرك به، نهاك عن شيء عليك أن تنتهي عما نهاك عنه، فإذا كان الأمر كذلك فهذه المحبة الصادقة. أما ينهاك عن شيء ولا تنتهي عنه ويأمرك بشيء ولا تفعله، فهذه دعوة ما لها الدليل على على على خلافها. يعني الدليل على المحبة هي المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حفظه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وسلم: وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، أي بعد أن يكون الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم أحب إليه من كل شيء، ينبغي للمرء المسلم أن يحب ما يحبه الله تعالى من الأشخاص، وأن يترك ما يكرهه الله تعالى من الأشخاص، فيحب ما يحبه ويبغض ما يبغضه الله تعالى، لأن هذا من علامة صدق محبة الله تعالى ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني المحبة هي تابعة، فالله عز وجل يكره العاصي، يكره الكافر، يكره الفاسق، فأنت ينبغي لك أن تكون كذلك، لأنك تحب الله عز وجل وتبغض ما يبغضه الله عز وجل، وهذا ما نص عليه الحديث، فينبغي للمسلم أن يكون كذلك. نعم، يعني يحب المرء لا يحبه إلا لله. مثلا إذا كان المرء يعطيك شيء فتحبه من أجل هذا العطاء، إذا قطع عنك هذه العطية كرهته، هذه المحبة ما هي لله، هذه محبة لشيء آخر، فينبغي للمسلم أن تكون محبته خالصة. فالمرء إذا أحببته تحبه في الله، والله عز وجل يأجرك ويثيبك على ذلك. نعم. قال حفظه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وسلم: وأن يكره أن يعود في الكفر إلى آخره، لأن الله يكره الكفر والشرك والمعاصي، فلا يجد المرء طعم الإيمان إلا بعد أن يبغض هذه الأشياء، ولا يكفي منه أن يتجنبها فقط، بل لا بد أن يبغضها بقلبه، لأن بغض هذه الأشياء لا يكون إلا عندما وجد حلاوة الإيمان. والشاهد في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وهذا فيه محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنها تأتي بعد محبة الله تعالى مباشرة، وأنها مقدمة على كل شيء. احنا قلنا أنه الآن يتكلم على حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم ويورد الأحاديث الدالة على ذلك. تفضل. صلى الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولهما عنه رضي الله عنه مرفوعا: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. اقرأ التعليق. تفضل. قال الشارح حفظه الله تعالى: وهذا فيه أن الإيمان لا يتحقق إلا إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إلى المرء المسلم من ولده، وأحب إليه من والده ومن جميع الناس، فإذا كان المرء كذلك فإنه يكون قد قدم علامة على صدق محبته للرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من محبته لولده ووالده والناس أجمعين. هذه هي العلامة، ومنها تقديم ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم وما نهى عنه على ما يمكن أن يأمر به الوالد والولد، أو ما يمكن أن يأمر به الناس، فيترك جميع ما يمكن أن يأمر به ويأخذ ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه علامة محبة الرسول صلى الله عليه وسلم كما يفهم ذلك من الحديث. هذه المحبة الصادقة، يعني إذا أمرك الرسول فعليك أن تتبعه، إذا نهاك عليك أن تنتهي. أما إذا لم تنتهي ولم تتبع الرسول عليه الصلاة والسلام وتقول أحب الرسول، فهذه دعوة لا دليل عليها، بل الدليل عليها بالعكس. نعم تفضل. عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الرد على من اكتفى بالقرآن دون السنة. لحظة، هذا الباب الذي تسمعونه الآن ستأتي فيه أحاديث وهي ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. العنوان: الرد على من اكتفى بالقرآن دون السنة. هذه الفكرة هي نشأت قديما، والآن يعرف الطلاب أن فيه جماعة يلقبون بالقرآنيين، يقولون نكتفي بالقرآن ولا حاجة إلى السنة. لماذا؟ قال: القرآن كلام الله وثبوته متواتر، وأما السنة ففيها الضعيف، فيها الموضوع، فيها الصحيح، إذن لا حاجة على السنة وإنما الحاجة على القرآن. هذا الكلام الذي قالوا هو مصداق لما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، بأنه ذكر أنه سيأتي بعض الناس ويقول مثل هذا القول، ويقول نكتفي بالقرآن ولا حاجة إلى السنة. وسيتبين لنا على أن الذي يقول يكتفي بالقرآن معناه لا يعمل لا بالقرآن ولا بالسنة. القرآن من أوله لآخره أمر بإقامة الصلاة، أقيموا الصلاة أقيموا الصلاة أقيموا الصلاة إلى آخره، وأمر بإيتاء الزكاة، آتوا الزكاة، يعني في آيات كثيرة جدا، لكنك لا تدري كم تصلي، ما تعرف صلاة الظهر كم، العصر كم، المغرب كم، الفجر كم، هذا ما عرف إلا من السنة. فإذا تركت السنة كيف تصلي؟ معنى ذلك أنك لم تعمل بالقرآن، تدعي أنك تعمل بالقرآن ولكن لا تعمل بالقرآن، تترك الصلاة. الصلاة في اللغة الدعاء، ثم تفصيلها كما في الحديث الثابت: ليلة الإسراء والمعراج أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم ثم عرج به للسماوات، فرضت عليه هذه الصلوات التي نصليها 50 صلاة. ثم بعد ذلك حينما كان يطلب التخفيف من ربه جعلت 50 5، هذه 5 التي نصليها الآن. رسول الله صلى الله عليه وسلم في صبيحتها كما في الحديث جاء جبريل عليه السلام فصلى به هذه الصلوات 5 في هذه الأوقات وبهذه الأعداد وبهذه الكيفية: صلاة الظهر 4، والمغرب العصر 4، والمغرب 3، والعشاء 4، والفجر 2. في اليوم الثاني جاء وصلى به هذه الصلوات بهذه الكيفية وبهذه الأعداد، ثم قال رسول الله عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي. إذن هذه الصلوات لم تبين إلا في السنة. كذلك الزكاة لم تذكر الأنصبة، لا أنصبة الإبل والبقر والغنم والحبوب والذهب والفضة، لا تجد في القرآن هذه الأنصبة، وإنما تجد في القرآن آتوا الزكاة. إذن كيف نزكي؟ ومن أي مال نزكي؟ ومتى نزكي؟ هذا كله ما فهم إلا من السنة، وأشياء كثيرة كلها وضحتها السنة. والله عز وجل قد أخبر عن السنة على أنها وحي، لأن الله عز وجل يقول وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وقال وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. إذن فهمنا هذه الآيات كلها مجملة، ولكن تفصيلها وتوضيحها من السنة. وأنزلنا إليك الذكر، وهذه الآية المقصود بها السنة، معناها أنها منزلة من الله عز وجل، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وطلاب العلم يعلمون على أن تلك المرأة المجادلة التي جاءت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقد ظهر منها زوجها، الرسول عليه الصلاة والسلام إلى تلك اللحظة لم ينزل عليه وحي من السماء، والرسول لا يقول شيء من عند نفسه. المجادلة يعني الظهار كان موجود في الجاهلية حينما يشبه الرجل زوجته بإحدى محارمه، بأمه، بأخته، بخالته، يعني بامرأة تحرم عليه، لقال عن زوجته أنت علي كأمي كأختي، حرمت عليه. هكذا كان في الجاهلية. أوس الذي هو زوج خولة هذه المرأة حدث منه هذا. حينما حدث هذا جاءت هذه المرأة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام تشكو عليه ضعفها وتقول أنها قد نثرت بطنها له، يعني كناية عن الأولاد، تقول إن ضممتهم إليه ضاعوا، لأن الرجال لا يستطيعون أن يربوا الأولاد، كلكم كبار إلا ما شاء الله، عندكم أولاد، ما حد يستطيع رب الأولاد. يعني لو رجعت من عملك وقالت لك الزوجة خذ الولد هذا حتى أحضر لك الغداء، ثم وصخك عمل لك أي حاجة ترمي عليه وقولي ما بغيرك غدا، خذي ولدك. الإنسان ما يتحمل هذا. هذه المرأة حملت هذا الولد في بطنها 9 أشهر، ثم بعد ذلك ربته هذه الفترة، فهي تقول هذا القول الواقع، تقول لي أولاد منه إن ضممتهم إليه ضاعوا، لأنه لا يستطيع أن يربيهم، وإن ضممتهم إلي جاعوا، لأني لا أستطيع أنفق عليهم. والرسول يقول لا شيء لك عندي. الرسول يقول لا شيء لك عندي. طيب ما هو اللي صار؟ في نفس اللحظة جاء الفرج. اقرأوا هذه الآية، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير، ثم ذكر الحكم في قضية الظهار. إذن هذا تفصيل، وهذا أمر من الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن السنة وحي، الله عز وجل يوحي إلى رسوله ما شاء، فالسنة موضحة ومبينة. هذا الرجل الذي سيبدأ بهذه الفكرة، نسمع الآن لفظ الحديث حتى نعلم أن الرسول قال شيئا، وهذا من معجزات الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الرسول يخبر بأشياء ستقع، وهذه الأشياء وقعت كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام، فنسمع هذا الحديث. تفضل. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن المقدام بن معدي كرب الكندي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يوشك الرجل متكئا على أريكته يحدث بحديث من حديثي فيقول يحدث بحديث من حديثي فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله عز وجل. لحظة، الرسول يقول يوشك أن يأتي وقت وفي رجل متكئ على أريكته، تعرفون الأريكة؟ الفراش ومتكئ خلاص، يأتي واحد يحدثه من حديث من الرسول عليه الصلاة والسلام، يقول ما لنا هذا حاجة، بيننا وبينكم كتاب الله. نسمع الآن. ها تفضل. يقول: بيننا وبينكم كتاب الله عز وجل، فما وجدنا فيه من حلال استحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله. هذا قول الرسول. هذا الرجل يقول الشيء الذي نجده في القرآن حرام نحرمه، والذي نجده في القرآن حلال نحلله، وأما السنة ما لنا عليها حاجة. الحديث هذا يقول: وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله. الله يقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام هو وحي من الله، والله عز وجل لا يقره على شيء لا يرضاه الله عز وجل. فنسمع الآن التعليق من المؤلف أو من الشارع. تفضل. صلى الله عليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: وهذا الحديث من معجزاته صلى الله عليه وسلم، حيث أخبر عن شيء سيحصل وحصل كما أخبر به صلى الله عليه وسلم، أنه يأتي أناس مترفون على أرائكهم لا يجدون في طلب العلم، وإذا ما ذكر لهم حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه لا يعمل إلا بما جاء في القرآن الكريم، فما كان فيه من حلال أو حرام أخذ به. وأما أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم فهي محل شك عندهم من حيث أسانيدها ورواتها ومتونها، فهؤلاء لا يقبلون إلا ما جاء في القرآن الكريم بحجة أنه متواتر، وأما السنة فأكثرها آحاد وليست متواترة فيتركونها. وهؤلاء ونحوهم يسمون بالقرآنيين الذين يدعون العمل بالقرآن فقط، وهي فرقة معروفة في الهند وفي غيرها. ومثلهم الخوارج الذين ينكرون السنة ويدعون بأنهم لا يعملون إلا بما جاء في القرآن الكريم لأنهم جهال بالسنة، ولهذا يشككون في أسانيد الأحاديث المتضمنة للسنة فيطعنون في رواتها وحفاظها. تفضل. ومن هؤلاء من لا ينكر جميع السنة وإنما ينكر الآحاد من الأحاديث ولا يقبل إلا المتواتر منها بحجة أن الأحاديث الآحاد ظنية والمتواتر هو الذي يفيد العلم، والآحاد عندهم يعمل به في مسائل الفقه، وأما في العقائد فلا يعملون بخبر الآحاد بحجة إفادته للظن، والعقائد لا تبنى بزعمهم إلا على العلم، هكذا يقولون. وهذا ما عليه المعتزلة وما يسمى في زماننا بالعقلانيين، ولذلك فهم ينكرون صفات الله وأشياء كثيرة في العقيدة بحجة أنها ما جاءت إلا برواية الآحاد. أولا سيذكرنا الأدلة فيما بعد على أن أخبار الآحاد مقبولة عند الصحابة رضوان الله عليهم. الرسول ما كان يرسل يعني المتواتر معناه الذي يرويه العدد الذي لا يمكن تواطؤهم على الكذب، بعضهم من حدد ب70 أو بأكثر، وأما الآحاد فما كان أقل من ذلك. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يرسل إلى الآفاق 1 أو 2، معاذ ذهب إلى اليمن 1، دعا الناس إلى الإسلام، قال إنك تأتي قوم من أهل الكتاب أول ما تدعو إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، إذا أطاعوك لذلك تأمرهم بأن عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، إذا أطاعوا لذلك تخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. 1 ذهب إلى اليمن، وهذا مرسول من الرسول عليه الصلاة والسلام. قصة كانت هنا في المدينة. القبلة كما نعرف حينما فرت الصلوات كانت إلى بيت المقدس، فالرسول كان يصلي إلى بيت المقدس تبع الأنبياء، لكن كان في مكة يجعل الكعبة بينه وبين الشام فيصلي. لما هاجر إلى المدينة هنا لا يمكن أن تكون الكعبة بينه وبين الشام، لأن الكعبة صارت خلفه، فماذا يصنع؟ يصلي إلى الشام. الله قال في كتابه قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. هذه الآية فيها تحويل القبلة من الشام إلى الكعبة. طيب، صلى الرسول عليه الصلاة والسلام صلاة العصر في هذا المسجد، جماعة في قباء ولا في مسجد القبلتين الذي يسمى الآن بهذا الاسم، عادهم على الأمر الأول، ما جاءهم الخبر، يعني ما بلغوا بأن القبلة قد حولت من الشام إلى الكعبة، ما عندهم خبر، فهم على الأمر الأول يصلون صلاتهم متجهين إلى الشمال. جاء هذا الرجل الذي صلى مع الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا المسجد، جاء وهم يصلون فقال لهم إني صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة 1. ماذا صنع الإمام والمأمومين؟ كلهم تحولوا، الإمام والمأمومين، وأكملوا صلاتهم إلى الكعبة، ولهذا سمي المسجد بمسجد القبلتين، يعني فريضة واحدة صلي بعضها إلى الشام إلى بيت المقدس وصلي البعض الآخر إلى الكعبة. إذن هذا 1، ما قالوا ننتظر حتى نتأكد هل هذا الكلام صحيح ولا غير صحيح، هذا خبر آحاد، ما قالوا هذا القول. والصلاة من أعظم الأعمال التي يقوم بها المسلم في حياته، وأدلة أخرى سيأتي ذكرها. فالشاهد أن هؤلاء لا يعملون لا بالسنة ولا يعملون بالقرآن، لأن القرآن ليس فيه التفصيل لهذه الأشياء، ودعواهم هذه باطلة. ثم أيضا ذكر في قضية العقيدة المعتزلة، والمعتزلة ما زالوا إلى الآن في قضية الأسماء والصفات، ومنها يعني كلام الله عز وجل يقول القرآن مخلوق، فهذه عقائدهم لا يثبتون إلا ما يثبته العقل، أما ما يأتي في السنة فهم لا يقولون به، بدليل أنهم يقولون أن هذه أدلة ظنية وليست قطعية، وكلامهم ليس بصحيح. يعني القرآن فيه آيات تدل على هذه الصفات التي تركوها، فلماذا تركوها وهي موجودة في القرآن؟ لأنهم يقولون الدلالة عليها ظنية لأنها ليست قطعية. فينبغي المسلم أن يعلم على أن القرآن لا يكتفى به وحده، بل القرآن والسنة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي. يعني لا بد من التمسك بالكتاب والسنة. أنت إذا تمسكت بالقرآن كما تدعي لا تعرف تصلي، ولا تعرف تزكي، ولا تعرف تحج، لأن الله عز وجل قال في كتابه عن الحج: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. طيب كيف تحج؟ الحج في اللغة القصد. واحد قال في ذاك الزمن مثل ما قال هذا الرجل المتكئ على أريكته، قال لعمران بن حسين أو غيره من الصحابة: أنتم تحدثوننا بأشياء لا نجدها في كتاب الله. نسمع ما قال له الصحابي. قال: الله عز وجل قال في كتابه: وليطوفوا بالبيت العتيق. أنا أسألك كم تطوف بالبيت؟ فهمتم هذه الآية؟ الله عز وجل قال: وليطوفوا بالبيت العتيق، كم تطوف؟ قال: يطوف 7 أشواط. قال: من أين لك هذه 7 أشواط؟ أليس نحن أخذناها على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلغناها لكم؟ إذن كون الإنسان يقول يدعي أن القرآن يكفيه، كلامه هذا ليس بصحيح، لأنه يخالف للأمور الواضحة البينة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الحج لله على الناس حج البيت من استطاع عليه سبيلا، معنى ذلك أنك لا تحرم حسب كلامهم هذا في إحرام، في طواف، في سعي، في أعمال الحج جميعا. إذن ليس فيه يعني أنك لما تذهب تطوف بالبيت ما تطوف إلا شوط واحد ممكن، من أين لك 7 الأشواط؟ فالشاهد من هذا على أن السنة هي الموضحة والمفصلة والمبينة لأحكام الله تبارك وتعالى، لمبينة للحلال والحرام. نعم. أحسن إليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: ونحن نقول إنما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم سواء كان متواترا أو كان أحادا فهو يفيد العلم واليقين ويجب العمل به. والرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يرسل جماعات إلى الأقطار، وإنما كان يرسل أفرادا، ويعمل ولاته صلى الله عليه وسلم وأمراؤه بخبر الرسول الذي أرسله الرسول صلى الله عليه وسلم مع واحد فبلغ عنه صلى الله عليه وسلم، ولم يكن يرفض أمراؤه هذا بحجة أنه صلى الله عليه وسلم لم يرسل إليهم جماعة ليشهدوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما جاء به رسله وهم فرادى. والصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون العصر إلى بيت المقدس لبقائهم على الأصل، ولما نسخت القبلة وحولت صلى الرسول صلى الله عليه وسلم العصر في مسجده إلى الكعبة، فخرج رجل واحد من عنده صلى الله عليه وسلم وأتى إلى أناس يصلون إلى بيت المقدس صلاة العصر، فقال: إن القبلة قد حولت إلى الكعبة، فاستداروا أمامهم نحو الكعبة. فلم يقولوا هذا خبر أحد فلا نعمل به، ولهذا فإنه ما دام الخبر صحيحا فلا مجال للتشكيك فيه وإن كان خبر أحد. هكذا كان الصحابة رضوان الله عليهم يعملون بما ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام، المدار على الثبوت أن هذا الحديث قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء خبر أحد أو كان متواترا. فينبغي لطالب العلم وللمسلم أن يعمل بكل ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفضل. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: ثم إن القرآن الكريم يتضمن مجملات لا يفصلها إلا السنة النبوية، فنرى أن القرآن الكريم قد أمر بالصلاة في كثير من الآيات، ولكنه لم يذكر منها عدد ركعات أي صلاة منها، في حين نجد هذا مذكورا ومفصلا في السنة النبوية، فسنته صلى الله عليه وسلم مبينة لما جاء مجملا في القرآن الكريم. هذا ما أشرنا إليه، يعني الصلاة ذكرت في القرآن، ما تجد في القرآن صلاة العصر أربع ولا الفجر ركعتين ولا المغرب ثلاث، لا تجد ذلك، إنما في أقيم الصلاة. هذه الصلاة من أين فصلت ومن أين أخذنا هذه الأعداد؟ أخذناها من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حفظه الله تعالى: قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فالسنة النبوية الشريفة مبينة للقرآن ومقيدة لمطلقه، وهي دليل عليه ومفسرة له. يعني هذه الآية التي في سورة النحل: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، الذكر وهذه الآية المقصود بها السنة. إذن السنة وحي من الله عز وجل، والله يقول في كتابه في آيات كثيرة: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والله يقول في هذه الآية: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. ما الذي نزل إليهم؟ القرآن. في أشياء مجملة، منها الصلاة ومنها الزكاة ومنها غيرها. إذن السنة هي اللي وضحت وبينت، فينبغي المسلم أن يعلم على أن هذه الفرقة ضالة، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام قد أخبر بأن هذه الفرقة ستحور أو ستظهر، وقد ظهرت بالفعل. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: ومن ذلك أن الله تعالى ذكر في كتابه فرضية الزكاة، ولكننا لا نجد في القرآن الكريم على كثرة الآيات التي تناولت هذه الفريضة الأموال التي تجب فيها هذه الزكاة، فلم يذكر في القرآن زكاة الإبل والبقر والغنم أو زكاة الخارج من الأرض ولا زكاة عروض التجارة، فلا نجد في القرآن إلا الأمر بإيتاء الزكاة، ولا نجد فيه ذكر النصاب، لا نصاب الإبل ولا البقر ولا الذهب ولا الفضة ولا غير ذلك مما نراه مبينا ومفصلا في السنة النبوية الشريفة. يعني معناه لو عملنا برأيهم ما نزكي، لأن ما في ذكر للنصاب، الإبل كم إذا بلغت يكون فيها كذا، والذهب إذا بلغ كذا كم فيه كذا، هذا كله موجود في القرآن، في أقيم الصلاة وفيه آت الزكاة، فلو عملنا بقولهم هذا ما نعرف نزكي ولا نزكي. نعم تفضل. قال حفظه الله تعالى: ففي قوله تعالى مثلا: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، لم يذكر في الآية أي يد تقطع، ولكن جاءت السنة الشريفة فبينت أن اليد اليمنى هي التي تقطع، وبينت كذلك حد اليد التي تقطع، فبينت أن الذي يقطع من اليد هو من بداية مفصل الكف ويترك الذراع والعضد. ولو اقتصرنا على ما جاء في القرآن لبقيت الأحكام معطلة. نعم، كلمة اليد هذه كلها يد، والله عز وجل يقول: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. إذن من أين نقطع هذه اليد؟ نقطعها من هنا؟ هذا على كلامهم أن نكتفي بالقرآن. إذن السنة هي اللي وضحت وبينت، يعني أولا بينت النصاب الذي يقطع فيه اليد. ينبغي أن نفهم أيها الإخوة أنه ليس كل سرقة تقطع فيها اليد، ليس كل سرقة تقطع فيها اليد، وإنما تقطع اليد إذا أخذ المال من حرز مثله وكان نصابا. إذا جاء إنسان وكسر الباب ودخل البيت وأخذ المال، هذا أخذ المال من حرز مثله، شنطة مقفلة المال فيها كسرها وأخذ المال، هذا أخذه من حرز مثله. إذا ثبت هذا وكان المال نصابا، عند ذلك تقطع اليد. لو أنت في السوق تمشي، واحد دخل يده في جيبك وأخذ من جيبك 1000 ريال 2000 10000، هذا ما تقطع يده، هذا ما يسمى سرقة، هذا اللي يتعارضون عليه بالنشل الآن، لأنه ليس في حرز مثله. الجيب ليس حرز للنقود، وإنما النقود حرزها الشنطة المقفلة. إذن هذا يؤدب فيه، مو معنى الإنسان يروح يأخذ أموال الناس ومع السلامة، لا، لكن يده ما تقطع، اليد ما تقطع، لكن يؤدب على مثل هذا العمل. فينبغي للإنسان أن يفهم أن الشيء الذي يقطع أولا لا بد من النصاب، ولا بد أن يكون من حرز مثله. وقد سبق أن تكلمنا أن هذه البلاد نرجو الله عز وجل لها التوفيق دائما والاستمرار، تحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فتقطع يد السارق إذا سرق، وتقتل القاتل إذا قتل. أكثر البلدان يعني يد السارق ما يقطعوها، ماذا يقولون؟ يقولون هذا العضو عامل، إذا قطعت هذه اليد عطلتها عن العمل، فمعنى ذلك هذا عبث. إذا إيش نسوي فيه؟ نسجنه فترة محددة ومع السلامة. حينما يسجن يجد ناس حرامية مثله فيتعلم أساليب أخرى ويخرج يعني ناجح في هذه الأعمال. فينبغي للمسلم أن يعلم أن ما شرعه الله عز وجل هو الخير لهذه الأمة. الله عز وجل أنزل كتابه، الله أرحم بعباده من الناس بأنفسهم. حينما يأمر بقطع اليد ما هو إلا أولا تطهير لهذا الرجل الذي ارتكب تلك الجريمة، ثم إنذار للآخرين. وكذلك القصاص، حينما يقتل القاتل والقتل الذي يقتل فيه القاتل بشروطه المعروفة، فإذا علم الرجل أنه سيقتل إذا قتل فلانا أو فلانا يحجم. ولهذا قال الله عز وجل ولكم في القصاص حياة. إذا كان الإنسان يفكر في نفسه بأنه سيقتل فلانا وفلانا وفلانا، إذا عرف أنه سيقتل أحجم. حينما يحجم حافظ على نفسه على حياته وعلى حياة الآخرين. أما إذا كان يعلم أنه سيسجن فسيسجن فترة وسيطلق، ومعروف الدنيا اللي فيها مثل هذه الأعمال التي عطلت فيها أحكام الله عز وجل، كيف الجرائم فيها؟ في وضح النهار يفجرون البنوك، في وضح النهار يأتون يفجرون البنوك ويأخذون اللي فيها ويقتلون من يقتلون. هذه البلد بحمد الله تطبق شرع الله عز وجل. أقول للإخوان الزوار ينظرون هذه الأموال وهذه الدنيا الموجودة وهذه السيارات الفارهة كلها ما أحد يمد يده إليها. لماذا؟ لأنه يخشى أن يعاقب. إذا كان ما يعاقب، أنا أسأل إخواني جميعا اللي من الخارج وأنا قد رحت والناس يعرفون هذا، سيارتك ما يمكن تبيت عند الباب. هنا سيارة مرسيدس قيمتها 500,000 عند الباب برا، هناك ما يمكن، لابد تجعلها في القراش وتقفل عليها. أما إذا خليتها برا يشلحوها، إما يأخذوها كمبوليت هي ولا يشلحوها. وما هو السبب؟ السبب لأنه يعلم أنه لن تقطع يده، وإنما سيعزر أو سيسجن فترة وسيطرق. إذن الحدود شرعها الله عز وجل لمصلحة العباد إلى قيام الساعة. ينبغي للمسلم أن يعلم أن ما في كتاب الله هو الذي فيه الخير للبشرية كلها إلى قيام الساعة. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: لأنه لا يوجد ما يفسرها ولا ما يوضحها ويبينها كما هو موجود في السنة، سواء كانت متواترة أو أحادا، إذ المتواتر من الأحاديث قليل قياسا لمجموع السنة النبوية الشريفة التي أغلبها من الأحاديث الأحاد، فلو تركنا الأحاد لما بقي شيء يذكر منها. ولكن هؤلاء حالهم كما جاء في الحديث جهلة خاملون لا يطلبون العلم من مظانه، ولم يتكلف أحدهم دراسة الأسانيد، وإنما هو متكئ على أريكته كما وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا كله نتيجة البقاء على الجهل وعدم السعي للتعلم. وفي هذا خطر عظيم يخشى على الأمة منه ومن هذه المقالات الفاسدة. والعلم لا يؤخذ من كل من ادعاه، وإنما يؤخذ من العلماء الراسخين المعروفين الذين تلقوه عمن قبلهم، وإلا سنقع فيما أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا توجيه لطلاب العلم، يعني العلم ما يؤخذ عن كل أحد. والله عز وجل قد أخبر في كتابه وبين على أنه لا ينبغي للمسلم أن يتصدر في الفتوى إلا بعد أن يتفقه أولا. الله يقول: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. فلا بد أن تتفقه أنت أولا، بعدما يكون عندك العلم عند ذلك تعلم الآخرين. أما كما يعمل الشباب الآن، يرتكب أي قناة أو أي عمل يعمله ثم يوجه للناس التوجيهات التي يراها هو حسب عقله ورأيه، ويرى أنه لو سئل عن شيء وقال الله أعلم أن هذا نقص، فيريد أن يكمل نقصه يرتكب هذه الأخطاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إذن ينبغي للمسلم لطالب العلم أن يجتهد أولا، وأمامه المستقبل. يعني شباب يستعجلون على هذه الأحكام ويصدروها، الواحد عمره 18 سنة 20 سنة، وهؤلاء لا يمكن أن يقدموا للناس ما فيه الخير، وإنما العلم يؤخذ عن العلماء الربانيين الذين درسوا وأفنوا حياتهم في طلب العلم. فينبغي للمسلم ولطالب العلم أن لا يأخذ علمه إلا عن الناس الموثوقين، عن العلماء، ولا يأخذ عن كل واحد، ولا سيما الآن هذه المشاكل التي صارت، وكما يقولون الثورة هذه في الأجهزة وما يتبعها، تقال الكلمة هنا وتنتشر في نفس الوقت في الدنيا كلها. ينبغي للمسلم أن يكون على حذر من هذه الأشياء. تفضل يا أخي. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: ففي الحديث الدعوة إلى وجوب العمل بالسنة والتصديق بها، وأن هذا من حق الرسول صلى الله عليه وسلم علينا، وعدم الاكتفاء بما جاء في كتاب الله تعالى الذي يدعو أصلا إلى أخذ ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وإلا فما معنى قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ هذا معنى السنة. إذن القرآن يدل على السنة ويأمر بالأخذ بها. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذن الذي آتانا في سنته الأوامر والنواهي جميعا علينا أن نأخذ بها. وذكرت لكم القصة، قصة تلك المرأة التي كانت تسمع من عبد الله بن مسعود وهو يدرس، وقال: لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة، قال بهذا التعبير لعن الله. فهي رجعت للمصحف من أوله لآخره تريد أن تجد آية فيها لعن الله الواصلة والمستوصلة. تعرفون الواصلة والمستوصلة؟ الباروكة الآن الموجودة اللي يعملوها الناس، شعر يوصلوا بشعر، امرأة ما عندها شعر فهي تستعير هذا الشعر وتعمله حتى تخدع الخطاب، وهذا ما يجوز. فوجه هذا اللعن لمن يرتكب هذه العمل، يرتكب هذا العمل. هذه المرأة لما سمعت قوله لعن الله ظنت أن هذا الكلام الذي قاله موجود في القرآن بهذا التعبير، فتصفحت القرآن من أوله وآخره ولم تجد فيه آية لعن الله الواصلة والمستوصلة. رجعت، ما شاعت بين الناس بأن ابن مسعود يقول كذا، وانظروا المصحف كلامه كله كذب مو صحيح. رجعت إليه وقالت: قلت لعن الله الواصلة والمستوصلة، وأنا رجعت للمصحف وقرأته ما بين دفتيه ولم أجد هذه الآية. نسمع لكلامه، قال: إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه. يعني إن كنت قرأتيه كما تدعين فقد وجدتيه. أما قرأت قوله تبارك وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالت: بلى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله لعن الله الواصلة والمستوصلة. يعني حديث قدسي من الله عز وجل فيه هذه القصة: لعن الله الواصلة والمستوصلة. إذن القرآن نفسه يدل على العمل بالسنة: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: وإلا فما معنى قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ أوليس في القرآن قوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة؟ أوليس في القرآن قوله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا؟ وقوله تعالى: وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. إذن الآن القرآن نفسه يأمر بالأخذ بالسنة: من يطع الرسول فقد أطاع الله. لا فرق بين طاعة الرسول وطاعة الله عز وجل، لأن الرسول لا يأمر إلا بما يأمر الله عز وجل به، أما المخلوقين فلا. يعني البشر قد يأمر بهذا وقد يخالف، فينبغي للمسلم أن يكون على بينة، ويقول الله عز وجل: وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. طيب تفضل. قال حفظه الله تعالى: والسنة النبوية وحي من الله تعالى. قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولهذا فإن العلماء يسمونها الوحي الثاني، والقرآن هو الوحي الأول. إذن هذه الفرقة يعني ضالة، لأنها ضلت وتركت ما أمر الله عز وجل به في كتابه، بدعوى على أنهم يكتفون بالقرآن، ولكن القرآن هذا لا يكفي، لأن القرآن لا بد معه السنة الموضحة والمبينة، والله عز وجل أمر بطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام. تفضل كمل، باقي وقت كثير، خمس دقائق. يقول باقي خمس دقائق، وجرت العادة على أن فيه زوار نقتطع لهم من الوقت بيان الزيارة المشروعة، فأنتم بحمد الله جئتم لهذا المسجد، ورسول عليه الصلاة والسلام أخبر لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، ومنها مسجده صلى الله عليه وسلم، لأن الصلاة فيه تعدل 1000 صلاة، يعني أجرها بأجر 1000 صلاة. إذن أنتم جئتم إلى هذا المسجد فينبغي لكم أن تحرصوا على إقامة الصلاة فيه. إذا وصل المسلم إلى المسجد هنا وجاء في وقت فريضة فيصلي مع المسلمين، وإذا جاء في غير وقت فريضة فيصلي تحية المسجد، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فإذا صليت لك أن تذهب إلى قبر الرسول عليه الصلاة والسلام وتسلم عليه بأدب واحترام وعدم رفع صوت، تقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، كما قلنا أكثر من مرة، ولكن الزوار يتجددون، إذا قلت أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة، كان هذا كله من أوصافه عليه الصلاة والسلام. إن لم تستطع إلا أن تقول السلام عليك ورحمة الله وبركاته لكفى، بعد ذلك تسلم على صاحبيه، على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ثم ترجع للمسجد في أي مكان تيسر لك تصلي وتكثر من الصلاة فيه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بقوله صلاة في مسجدي هذا تعدل 1000 صلاة فيما سواه إلى المسجد الحرام، لأن الصلاة هناك 100,000، يعني أجرها. إذن الإنسان يكثر من الصلاة في هذا المسجد من النوافل مع صلاة الفرائض، وكلها إن شاء الله يشملها هذا المعنى من قول الرسول عليه الصلاة والسلام صلاة في مسجدي تعدل 1000 صلاة. أنت تريد أن تصلي على الرسول مرة أخرى، تصلي عليه وأنت في مكانك، ما يحتاج أن تذهب إلى القبر مرة أخرى، بل تصلي وأنت في مكانك، لأن الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام كما قال عليه الصلاة والسلام من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10. فينبغي أن نكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في أماكننا في هذا المسجد في أي مكان كنت. أما الذهاب إلى القبر مرة أخرى فهذا منهي عنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تجعلوا قبري عيدا، العيد هو الذي يعود وتكرر، ولا تجعلوا بيوتكم قبورا، بمعنى لا تصلوا فيها النوافل ولا تقرأوا فيها القرآن، ثم قال وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، يعني لا يتصور الإنسان على أن الصلاة لا تبلغ الرسول إلا إذا وقف على قبره، لأن هذا لو كان أمر هكذا هذا فيه مشقة على المسلمين، هل المسلمون جميعا يستطيعون أتون إلى المدينة حتى يسلموا على الرسول؟ لا يستطيعون، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بأن هناك ملائكة سياحين يأخذون سلام المسلمين ويبلغونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن لا فرق بين صلاتك وسلامك على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت هنا أو أنت عند قبره أو أنت في بلادك، ولهذا أقول للإخوة الذين يرسل معهم بالسلام، لأن المودعون للجماعة الذين يسافرون يقولون سلمونا على الرسول، هذا دليل على المحبة عندهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن المحبة ما تكون هكذا، المحبة تكون بالعمل بسنته، لأنه قال صلوا عليه فإن صلاتكم تبلغون حيث كنتم، ولهذا قال العلماء ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء، يعني واحد في الأندلس واحد في الشرق واحد في الغرب وأنت في هذا المسجد، أنت تصلي على الرسول سلامك صلاتك يبلغها الملائكة للرسول، وكذلك من تلك البلاد يبلغوها للرسول صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا، وفي الدرس الآخر نكمل بقية الأماكن التي تزار، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.